في رمضان وبعد رمضان، كما أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وكما أوصى سبحانه وتعالى فقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وفي هذا المقام أذكر نفسي وإخواني بنعمة القرآن وبرحمة الرحيم الرحمن. أما عن التذكير بنعمة القرآن فهي النعمة العظمى بعد الإسلام التي قدمت على نعم أو على نعمة خلق الإنسان، فقال سبحانه: الرحمن علم القرآن. في أثر جليل عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو إمام من أئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يقول فيه: خمس آيات ما يسرني أن لي بهن الدنيا وما فيها. خمس آيات من كتاب الله عز وجل. فلماذا ذكر هذه الآيات؟ لأن الله تبارك وتعالى وعد عباده المؤمنين فيها بالرحمة والمغفرة والرضوان. فقال قوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أو مدخلا كريما قراءتان، والمدخل الكريم الجنة. فقد وعد الله عباده المؤمنين إذا تركوا الكبائر والفواحش والموبقات ابتغاء وجه الله أن يكفر الله تعالى عنهم صغائر الذنوب اللمم، كما قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. والآية الثانية هي قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. سبحانه حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده، فكيف يظلم بعضنا بعضا؟ قال: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. الحسنة بعشر أمثالها في رمضان وفي غير رمضان إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما بين صلى الله عليه وسلم: والله يضاعف لمن يشاء. وقال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في الآية الثالثة. الرجل ما دام على توحيد الله عز وجل ما أشرك بالله شيئا ويلقى الله تبارك وتعالى على ذلك، فإن ربنا عز وجل غفور رحيم ما دام هذا الإنسان قد مات على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو تحت المشيئة. إن شاء الله عز وجل عذبه، وإن شاء غفر له، وليس لأحد أن يتكلم في مصير أحد من المسلمين، فهذا غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. وربنا تبارك وتعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الآية الرابعة قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا نحن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا الله، فلنستغفر ولنتب ولنندم ولنرجع، فقد وعدنا الله تبارك وتعالى الغفران. الآية الخامسة قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. إذا خرجت من بيتك فامشي في سبيل الله تبارك وتعالى، واحتسب أنك خرجت في سبيل الله للسعي على رزقك، من أجل أن تدعو إلى الله، من أجل أن تذهب لأداء طاعة من الطاعات لتصلح بين رجلين متخاصمين من المسلمين، فأنت إذا مت وأنت في طريقك فقد وقع أجرك على الله وكان الله غفورا رحيما. في هذا المقام وفي تلك العجالة أحب أن أذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعمل به في رمضان وبعد رمضان. ففي الحديث المتفق على صحته من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمر بسبع: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. أما عن عيادة المريض فربنا عز وجل هو الشافي، وأنت إذا زرت مريضا وابتغيت الأجر من الله ودعا لك هذا المريض فدعاءه مستجاب بإذن الله عز وجل، وأنت إذا دعوت له بالشفاء فدعاءك له مستجاب، وإذا ذهبت إلى مريض لعيادته من الموحدين فستجد أن ربك هناك عند هذا المريض، ويكتب الله عز وجل لك الأجر والثواب. وقد قال الله عز وجل: وإذا مرضت فهو يشفيه. أما عن اتباع الجنائز فهذا حق المسلم علينا، حق المسلمين علينا أن ندعو للموتى، فالله عز وجل يشفعنا في هؤلاء الموتى، وينفعنا الله تبارك وتعالى بصلاتنا ودعائنا لهم، فإننا سنكون يوما من الأيام كهؤلاء الموتى، ونحن أحوج ما يكون إلى الدعاء والاستغفار. لذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وتشميت العاطس، تدعو لإخوانك بالرحمة وهم يدعون لك بصلاح الحال والبال كما ورد في السنة، فإن هذا من فضل الله تبارك وتعالى. وكذلك أن ننصر الضعفاء حتى لا يعم الظلم، وكذلك أن نرد الظالم، وأن نقف إلى جانب المظلوم، وأن نقف في وجه الظالم حتى يرجع، وهذا نصر للظالم أيضا إذا منعته من الظلم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. ونصر الضعيف وعون المظلوم، وكذلك من حق المسلمين علينا أن نفشي السلام، وهو من أعظم الأسباب التي تدخل العبد الجنة، لأنه إذا ألقى السلام على إخوانه وابتسم في وجوههم وكان سمحا كريما سهلا هينا لينا يخفض جناحه لإخوانه من الموحدين، يتواضع معهم، فهو يتخلق بأخلاق أهل القرآن ويتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. نرجو من الإخوة أن يتقدموا إلى الأمام. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وبعض الناس يقصر في إلقاء السلام على إخوانه، وهذا من البخل، وهذا من أسباب نشر العداوة والبغضاء. ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فالقليل يسلم على الكثير، والصغير يسلم على الكبير، والقائم يسلم على القاعد، والماشي يسلم على الواقف. هكذا كما ورد في السنة: أفشوا السلام بينكم. الله تعالى يحب السلام، وهو السلام سبحانه وتعالى، وهو يدعو إلى السلام وإلى دار السلام. أفشوا السلام بينكم. وإبرار المقسم أن تبر أخاك إذا أقسم عليك، هذا من البر. إذا قال لك بالله لتفعلن ودعاك إلى أمر مباح أو إلى طاعة أو إلى أي أمر آخر، فمن البر ومن الألفة أن تستجيب، لا أن تترك أخاك ولا أن تتسبب في تلك العداوة وفي تلك البغضاء وفي هذه الشحناء التي تكون في الصدور. وإنما قد حذرنا صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء فقال: وكونوا عباد الله إخوانا. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وبالنا ومآلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الهوى سيصير عبدا له. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشد والخير فتنة، وإلينا ترجعون. لإلى الله تحشرون، لا ملجأ من الله إلا إليه. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه أتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ جرحه فيما مضى. مات المداوى والمداوي والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، الكل سيموت. لا بد من لقاء الله عز وجل. فهل قدمت لنفسك عملا صالحا؟ هل حرصت على اداء الفرائض في جماعه وصليت الفجر في جماعه في هذا اليوم؟ لعلك اذا مت ان تكون في ذمه الله عز وجل فيغفر الله تعالى لك. هل قمنا بصله الارحام كما اوصى الله وامر الله؟ هل عفا بعضنا عن بعض؟ هل اجتهدنا في تعلم وقراءة وتدبر وفهم وحفظ والعمل بالقرآن؟ أم أننا لا نعرفه إلا في رمضان والعياذ بالله؟ هل اجتهدنا في التوبة النصوح؟ من كان مقدما على معصية من المعاصي كشرب الدخان مثلا، أو أنه قد أدمن مشاهدة الحرام وينظر إلى ما حرم الله عز وجل، أو يقوم بعقوق والديه، أو بظلم الناس، أو بإيصال الإيذاء إليهم، هل فكر هذا المسكين في التوبة إلى الله قبل لقاء الله عز وجل؟ عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. فإذا النفوس تبربرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. هذه الدنيا يصبح الرجل صحيحا سليما معافا في أهله، ويخرج من البيت ولا يرجع. شاب في ريعان الشباب قوي ما تزوج، والموت يخطفه، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقيمون. وكم من رجل قد عمر ومرض سنوات وسنوات، وأمد الله تبارك وتعالى في عمره لحكمة، فالموت لا يعطيك إنذارا قبل قدومه. لكل أجل كتاب، فلنتعظ ولنتدبر هذا، وأوصي أهل الميت بالصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأنت إذا صبرت فالميت في ميزان حسناتك، ويكتب الله تعالى لك الأجر. وإذا جزعت فالموت قد قدم، ولن يعود الميت، وتأثم ولا تؤجر، وقدر الله تبارك وتعالى نافذ، فاصبر واحتسب. وأوصيهم أيضا بالإحسان إلى ميتهم بالإكثار من الدعاء له، مع الحرص على قضاء دينه إن كان عليه دين، وكل هذا من تركته، وأيضا أن يقوم بتنفيذ وصيته إذا كانت في حدود الثلث، وإن زالت على ذلك من ماله فلهم أن يقوموا بتنفيذ هذه الوصية بشرط أن يجيزوا ذلك، وإن كان في مقدورهم أن يصنعوا له صدقة جارية وأن ينفقوا على المساجد وعلى طلاب العلم الشرعي وعلى اليتامى والأرامل والمساكين من ماله فهذا حسن، وإن كان فقيرا فإن الدعاء يكفيه، والدعاء هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الميت ينتفع بدعاء الأحياء بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا جميعا، اللهم ارحم هذا الميت، اللهم أدخله برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم ثبته في قبره على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. اللهم ارحم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد يا ارحم الراحمين. اللهم كن لاخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، وانصرهم على عدوك وعدوهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اجعلها آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بسوء فابسم ظهره، ومن أرادها بخير فكن في عونه. بارك لنا في أموالنا وفي حياتنا وفي أوطاننا وفي أعمالنا. آمين آمين لا أرضى بوحدتي حتى أبلغها 2000 آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.